الفصل الحادي عشر. كنت أدون ملاحظات الصف الخاص في دفتر كبير، وكانت صفحات المذكرات في معظمها فارغا باستثناء أيام الخميس، فكانت تطفح الحروف أحيانا لتغطي أيام الجمعة والسبت والأحد. وحينما غادرت إيران اقتطعت من الدفتر أوراقه الأهم عندي، فقد وجدته ثقيلا على السفر إذا أخذته معي كاملا، وما أملكه الآن هو صفحات ممزقة وذات ندوب من مذكرات لا تنسى، ثمة خربشات وإشارات لم أعد أستطيع فك رموزها، بيد أن ملاحظاتي للأشهر الأولى بدت أكثر ترتيبا ونظافة، وكانت في أكثرها تشير إلى التماعات ذهنية كنت أستقيها عبر المناقشات. في الأسابيع الأولى للصف الخاص كنا في الغالب نذاكر ونناقش الكتب التي قررتها للصف بشكل منهجي ورسمي. كنت أهيئ مجموعة من الأسئلة لطالباتي، أصوغها على غرار أسئلة بعثتها لي إحدى صديقاتي من برنامج تدريس النساء، وكنت أرمو فقط أن أحفزهن على الكلام بحرية، ولم يكن يجبن على الأسئلة إلا لكونها جزءا من الواجب البيتي. كانت أسئلة على غرار: ما هو رأيك بوالدتك؟ أو سمي لي ست شخصيات تعتقدين أنك معجبة بها دون سواها، وست شخصيات أخرى لا تعجبك مطلقا، أو كيف تصفين نفسك بكلمتين؟ كانت أسئلة مملة غبية، ولم أكن أحظى منهن سوى بإجابات غبية، فلقد كتبنا ما هو متوقع منهن. وأتذكر أن مانا وحدها حاولت أن تجعل إجاباتها أكثر خصوصية، فحينما كان السؤال مثلا: ما هو تصورك عن نفسك؟ كانت قد أجابت: لست مستعدة لهذا السؤال الآن. فعلا لم يكن مستعدات على الأقل، ليس بعد. في البداية كنت أسجل ملاحظاتي الدقيقة وكأنني بإزاء تجربة مختبرية، كان ذلك مبكرا جدا. ففي تشرين الثاني نوفمبر، إذ لم يكن قد مضى على اجتماعاتنا الأسبوعية أكثر من شهر، كتبت الآتي: تقول ميترا إن النساء الأخريات يزعمن بأن قدرهن هو إنجاب الأطفال، وكأنهن منذورات لذلك القدر. فعلقت على عبارتها: بعض طالباتي أكثر تطرفا حتى مني استيائهن من الرجال، وكلهن يبحثن عن الاستقلال، ويعتقدن بأنهن لم يجدن رجالا جديرين بهم ويعتقدن بأنهن لم يجدن رجالا جديرين بهن أو مساوين لهن، ويعتقدن بأنهن قد كبرن ونضجن، بينما ما زال الرجال في حياتهن غير ناضجين، بل إنهم حتى لم يتجشموا عناء التفكير. وفي 23 تشرين الثاني نوفمبر كتبت الآتي: تقول مانا: أنا خائفة من نفسي، فلا شيء مما لدي أو مما أفعل يشبه ذلك الذي لدى منهم حولي أو ما يفعلون. الآخرون يخيفونني وأنا أخافني. لقد خلصت منذ البداية وحتى آخر الحصص لنا معا إلى أن بناتي لم يكن يمتلكن تصورا واضحا عن أنفسهن، ولم يكن بإمكانهن صوغ ذواتهن إلا عبر عيون الآخرين. بل وللسخرية، فأنا أعني بالآخرين تحديدا أولئك البشر الذين كانوا طالباتي يكرهن ويزدرين. كتبت بعد ذلك: أحبي نفسك وثقي بنفسك، ووضعت خطا تحتهما. بيد أن نقاشاتنا الأدبية كانت الفضاء الأرحب الذي أطلق العنان لهن وجعلهن أكثر اهتماما، كانت الروايات ملاذنا الآمن من قسوة الواقع، فكنا نستطيع أن نعبر بحرية عن إعجابنا بجمالها أو كمالها، تاركين جانبا كل القصص والحكاية عن العمداء والجامعة وميليشيا حماية الأخلاق في الشوارع. كانت ثمة براءة من نوع ما تكتنف قراءتنا لتلك الكتب، كانت ثمة براءة من نوع ما تكتنف قراءتنا لتلك الكتب، وقد قرأناها بمعزل عن تاريخنا وتوقعاتنا للمستقبل. لقد كنا مثل أليس، بطلة حكاية أليس في بلاد العجائب، وهي تركض وراء الأرنب الأبيض وتركض في المروج الخضر. لم تذهب تلك البراءة أدراج الرياح، بل لقد أتت ثمارها، لأننا لولا براءتنا ما كنا لنعبر عن أنفسنا ولا لندرك عجزنا عن التعبير. والغريب أن الروايات التي كنا نهرب إليها من واقعنا أخذت تحفزنا على التساؤل عن ذلك الواقع الذي كنا نحس إزاءه بالعجز والخرس. وبخلاف جيل الكتاب والمثقفين الذين نشأت معهم والذين أنسجم معهم اليوم أكثر من سواهم، لم يكن ذلك الجيل الذي تنتمي إليه بناتي مهتما بالأيديولوجيا والمراكز السياسية. فكان لهذا الجيل فضول أصيل وجوع حقيقي لأعمال الكتاب العظام الذين حكم عليهم النظام ومثقفي الثورة معا بالتعتيم والإلغاء، فمنعت معظم كتبهم وحرم تداولها. وبخلاف عهد ما قبل الثورة، أصبح الكتاب غير الثوريين اليوم، هم حملة المبادئ الذين يحتفي بهم الشباب. فأصبحت أسماء بعض الكتاب مثل جيمس ونابوكوف وولف وبيلو وأوستن وجويس أسماء مبجلة، صار ينظر إليهم على أنهم سفراء ذلك العالم المحرم الذي حولناه نحن إلى شيء ما أكثر نقاء وسطوعا مما كان وما يمكن أن يكون ذات يوم. وبحسب تعبير فاديم الراوي في رواية نابوكوف الأخيرة، انظروا إلى المهرجين، كان التوق إلى الجمال والرغبة الفطرية في الوقوف بوجه الأشكال الخاطئة للأشياء قد جعل الكثيرين يأتون من أقطاب أيديولوجية متباينة وينضون جميعا تحت ما نطلق عليه عموما اسم ثقافة. فهذا هو الفضاء الأهم الذي لا تلعب فيه الأيديولوجيا إلا دورا هامشيا صغيرا جدا. وأنا أميل إلى التصديق بأن كل ذلك التوق إنما كان يعني شيئا ما، كان يعني بأن ثمة في الجو العام لطهران، كان يعني بأن ثمة في الجو العام لطهران ما ينبئ بشيء أهم. لم يكن ذلك هو الربيع تماما، وإنما كان أشبه بنسيم عليل أو حركة في الهواء تنبئ بأن الربيع قادم. وهذا ما أميل أنا شخصيا إلى التمسك به، بتلك النفخة الخفيفة من الإثارة المكبلة المستديمة التي تذكرني بقراءة كتاب مثل لوليتا في طهران. وها أنني ما زلت أجد ذلك في رسائل طالبات السابقات، على الرغم من كل المخاوف والقلق بشأن مستقبل بلا وظائف أو ضمان، وعلى الرغم من الحاضر الهش الغادر، فإنهن ما زلن يكتبن عن البحث عن الجمال. الفصل الثاني عشر. لا أدري ما إذا كنت تستطيع أن تتخيلنا، فها نحن نتحلق حول طاولة الزجاج والحديد ذات يوم تشريني غائم، بينما كانت أوراق الشجر الحمر والصفر التي تعكسها مرآة غرفة الطعام يبللها الندى، وأنا أضع نسخة من كتاب لوليتا في حضني، وتفعل مثلي ربما طالبتان فقط. أما بقية الطالبات فقد وضعن نسخا مصورة سميكة عن الرواية، لأن كتبا من هذا النوع لم تكن سهلة المنال، فلم يعد في الإمكان شراؤها من المكتبات بعد أن منعها الرقيب مبكرا ثم أوقفت الحكومة بيعها. لقد أغلقت معظم المكتبات التي تبيع الكتب الأجنبية، وكان بعض أصحاب المكتبات يعتمدون على مخزون الكتب لديهم منذ ما قبل الثورة. كان يمكننا أن نجد بعض الكتب الأجنبية في متاجر بيع الكتب المستعملة، والبعض القليل كان يمكن أن نعثر عليه في معرض الكتاب الدولي السنوي في طهران. أما كتاب مثل لوليتا فقد كان العثور عليه صعبا جدا، خصوصا تلك الطبعة منه التي كانت مزدانة بالهوامش التي كانت ترغب بها بناتي. وقد صورنا الرواية كاملة بصفحاتها 300 لكل من لم تستطع إيجاد نسخة من الكتاب. بعيد ساعة من الدرس ستبدأ فترة الراحة، وسنحتسي بعضا من الشاي أو القهوة مع المعجنات. لا أذكر على من كان دور المعجنات هذه المرة، فقد كنا نتناوب، وفي كل أسبوع كان على واحدة منا أن تحضر المعجنات. الفصل 13. مراهقة، وحشة صغيرة، فاسدة، ضحلة، طفلة مزعجة. كانت كل هذه وسواها من الصفات التي كانت كل هذه وصفاها من الصفات هي ما أطلقه النقاد على لوليتا. ومقارنة بكل ذلك الهجوم، فقد بدت لهم اعتداءات هومبرت على لوليتا ووالدتها وكأنها ألطف بكثير، على الرغم من أنها قريبة من كل تلك الأوصاف. وثمة آخرون ليس أقلهم ليونيل تريلينج يجدون بأن الرواية تتحدث عن قصة حب عظيمة. وثمة من يدين رواية لوليتا لأنه يرى أن نابوكوف أحال قصة اغتصاب طفلة في 12 إلى تجربة جمالية. أما نحن في صفنا الخاص فلم نتفق مع كل تلك التأويلات، وإني لأشعر بشيء من الفخر إذا أقول بأننا اتفقنا بالإجماع مع رأي فيرا نابوكوف، واتخذنا جميعا جانب لوليتا. كتبت فيرا في مذكراتها تقول: لقد أشبعت رواية لوليتا تحليلا في الصحف من كل الجوانب الممكنة، لكن أغفل عن الجميع عنصر الجمال وعنصر الشفقة. فقد فضل النقاد البحث عن الرموز الأخلاقية في الرواية وإيجاد المسوغات أو الإدانة أو اللجوء إلى تفسير محنة هومبرت. ولكن كم تمنيت لو أن أحدا ما كان قد تنبأ إلى ذلك الوصف الرقيق لعجز الطفلة وقلة حيلتها واعتمادها المثير للشفقة على هومبرت البشع، وشجاعتها التي تمزق الفؤاد في تكبد عناء ذلك الزواج الحقير الذي يبدو في جوهره نقيا صحيا. ثم رسالتها وكلبها الصغير وذلك التعبير الرهيب الذي يعلو ملامح وجهها حينما يخدعها هومبرت من أجل متعة عابرة كان يمني بها نفسه. والكل يفوته حقيقة أن لوليتا تلك الطفلة المزعجة البغيضة إنما هي فعلا إنسانة جيدة جدا، وإلا لما كانت لتستقيم حياتها لاحقا بعد أن سحقت ودمرت بكل تلك البشاعة، ولما كانت لتخلق لنفسها حياة أخرى لائقة مع ديك المتواضع الأقرب إلى نفسها من سواه. لقد اتبع هومبرت أسلوب الاعتراف في سرده للحدث، وذلك بالمعنى المعتاد لمصطلح الاعتراف أولا، وثانيا لكونه كتب بشكل مباشر مذكراته في السجن بانتظار محاكمة قاتل الكاتب المسرحي كلير كويلتي الذي هربت معه لوليتا لتجو بنفسها من هومبرت، والذي لفظها عنه بعدما رفضت مشاركته في ألعابه الجنسية الوحشية. ويبدو لنا هومبرت بصفته راويا ومغويا في آن واحد، ولكنه لا يغوي لوليتا وحدها، وإنما يغوينا نحن أيضا، نحن قراءه الذين يخاطبنا على طول صفحات الكتاب بصيغة: أيتها السيدات، أيها السادة، هيئة المحلفين، وأحيانا أيها السادة المحلفون الأفاضل. وإذ تتنامى الرواية تظهر لنا جريمة أبشع وأخطر من جريمة كويلتي، وهي الإيقاع بلوليتا واغتصابها. نلاحظ بينما نقرأ مشاهد لوليتا بأنها مكتوبة بانفعال وبعاطفة ورقة، في الوقت الذي لا تتعدى مشاهد كويلتي أن تكون وصفا هزليا وحشوا فارغا. ويتميز النثر الفني لهومبرت بالنزوع إلى الزخرف اللفظي المنمق الفج بين الحين والحين، وهو بهذا إنما يهدف إلى إغواء القارئ المتيقظ وتضليله، فيأخذ الأخير عنوة مخدوعا بتلك البهلوانيات اللفظية المشبعة في المعرفة. أما لوليتا فهي تنتمي إلى ذلك النوع من الضحايا العزل المجردين من دفاعاتهم، والذين لم يمنحهم أحد فرصة للتعبير عن أنفسهم وشرح قصتهم ذات يوم، ولهذا فقد أصبحت ضحية مرتين، ولم تسلب منها حياتها فحسب، وإنما سلبت منها قصة حياتها أيضا. لقد قررنا فيما بيننا أنا وبناتي بأننا أوجدنا الصف لكي نحمي أنفسنا من أن نصبح ضحايا للجريمة الثانية، ولكي نتمكن على الأقل من امتلاك قصتنا والتعبير عنها. نحن نقرأ إدانة لوليتا ووالدتها حتى قبل أن نراهما، فها هو هومبرت يطلق على بيت آلي هايس وصف البيت الغامض الذي يميل إلى الرمادي بدلا من اللون الأبيض، وبأنه بيت تعلم مسبقا بأنه من ذلك النوع الذي ستجد فيه أنبوبا مطاطيا موصولا بحنفية حوض الاستحمام عوضا عن الدش. وإذ نقف في الصالون الأمامي الذي تزينه أجراس الباب وتلك اللوحة التي يعتز بها المتثاقفون من الطبقة الوسطى، وهي تقليد لوحة أرليسين لفان جوخ، نجد بأن ابتساماتنا قد استحالت أصلا إلى زهو وسخرية، ثم نتطلع بنظرة عجلة إلى السلالم وقد تناء إلى سمعنا صوت السيدة هيز الرنان، وهو ليس أكثر من خلطة واهية ضعيفة عن صوت مارلين ديتريش، ذلك قبل أن يصلنا صوت شارلوت وهي تدخل معنا في المشهد. وهكذا يعمد هومبرت إلى تحطيم صورة شارلوت جملة بعد أخرى وكلمة على إثر كلمة، حتى وهو يصفها قائلا: كان من الواضح أنها من هاتيك النسوة التي توحي لك كلماتها المتصنعة بأنها في أحد منتديات الكتاب أو أحد صالات القمار أو ما شاكل من تلك التجمعات القاتلة المقرفة، كلمات لا يمكنها أن تكون قطعا نابعة من روحها، فلم تكن لتلك المرأة المسكينة من فرصة ذات يوم للتعبير عن حقيقتها، ولم تحسن من صورتها أمام القارئ الذي يبقى مستمتعا بوصف هومبرت لها ولسطحيتها ورغبتها المتوقدة والغيورة فيه هو، وكذلك وصفه لوضاعتها مع ابنتها عبر اللغة الجميلة لهومبرت مثل قوله: بإمكانك أن تثق دائما بقاتل حينما يكون أسلوبه النثري شيقا. نجده يجعل اهتمام القارئ منصبا على تفاصيل تافهة وشرور صغيرة متعلقة بالاستهلاكية الأمريكية، وبذلك يخلق نوعا من التعاطف عند القارئ جاعلا منه شريكا في الجريمة، وبذلك أيضا يشجع القارئ على أن يكون متفهما مستوعبا إغواء هومبرت المريع لأرملة وحيدة، ومن ثم زواجه فعلا منها لا لشيء سوى إغواء ابنتها. يتجلى إبداع نابوكو في قدرته على جعلنا نحس بالتعاطف مع ضحايا هومبرت، حتى وإن لم نكن متفقين معهم فنحن على الأقل نتعاطف مع زوجتي فاليريا وشارلوت، ونستهجن أفعال هومبرت الوحشية بحقهما على الرغم من أن تأييدنا لحكمه عليهما بالابتذال. وإذن فإننا هنا أمام الدرس الأول في الديمقراطية: بإمكان كل فرد أن يتمتع بحقه في الحياة والحرية والسعي لنيل السعادة أيا كانت تفاهة أو وضاعة ذلك الفرد. وفي روايتي دعوة إلى ضرب العنق أو المنعطف المشؤوم، نجد بأن أشرار أو أوغاد نابوكوف هم السوقيون أو الحكام الدكتاتوريون الذين يحاولون امتلاك العقول القادرة على صنع الخيال والسيطرة عليها. أما في رواية لوليتا فالوغد هو ذاته صاحب العقل القادر على صنع الخيال، ولا يمكن أن يلتبس حكم القارئ على شخصية مسيو بيتر، ولكن كيف به إزاء شخصية مسيو همبرت؟ فهمبرت لا يدخر وسعا في استثمار أقصى قدراته الفنية الماكرة في تهيئة القارئ للقبول بشكل تام بجريمته النكراء، وأعني محاولته الأولى للاستحواذ على لوليتا، فهو يهيئنا لمشهد الاغتصاب الرئيس بتلك البراعة العجيبة التي نراه يهيئ بها نفسه لتخدير لوليتا وامتلاك جسدها المسترخي، فهو يحاول أن يكسبنا إلى جانبه بأن يصنفنا كما يصنف نفسه نقادا متحمسين للثقافة الاستهلاكية، ويعمد إلى وصف لوليتا بأنها ثعلبة مبتذلة وبأنها فتاة صغيرة عادية بشكل مقزز، ولا تصلح حتى أن تكون تلك الطفلة الرقيقة التي تليق برواية أنثوية. ومثل هيئة دفاع دامغة تبهر الجميع ببلاغتها وبراعتها في الخطابة، وتهيب بأخلاقنا وضمائرنا أن نكون مؤيدين لها، نرى هومبرت يبرئ نفسه ويورط ضحيته. ولكم كان هذا الأسلوب دارجا ومألوفا لنا في الجمهورية الإسلامية. صرح آية الله الخميني ذات يوم بعد أن أضرم أتباعه النار في دور السينما قائلا: نحن لسنا ضد السينما، وإنما نحن ضد البغاء. يقول هومبرت موجها حديثه إلى النساء، المحترمات في هيئة المحلفين: سأحدثكن عن أمر في غاية الغرابة، لقد كانت هي من أغواني، ثم يستطرد كمن يبوح بسر. أنا لم ألمس ذرة احتشام لدى تلك الصغيرة الجميلة سيئة التربية، فقد أفسد أخلاقها تماما نظام التعليم المختلط الحديث والعادات الصبيانية وعربدات الحفلات الشبابية والمخيمات وما إلى ذلك. قد كانت تنظر إلى الفعل الفاضح على أنه مجرد جزء من الحياة الشبابية المسروقة التي لا يعلم لأحد بها، قد يتراءى لنا مما سبق أن هومبرت المجرم قد نجح بمساعدة هومبرت الشاعر في إغواء وتضليل كل من لوليتا والقارئ معا، لكنه في واقع الأمر قد أخفق في كلا الحالتين. ففي حالة لوليتا لم ينجح هومبرت في امتلاكها طواعية وبرغبتها هي، حتى غدت كل ممارسة للحب بينهما عبارة عن اغتصاب أكثر وحشية وبشاعة، ولم تكف لوليتا عن مراوغته والتملص منه في كل مرة، كما وأخفق هومبرت في إغواء وتضليل القراء بشكل كامل أو بعضهم على الأقل. بل إننا نجد ويا للسخرية بأن قدراته الشعرية وإبداعه في النثر الفني المنمق هو الذي يساعدنا في إفشاء حقيقته وفضحها. فقد رأيتم كيف استطاع نابوكوف بنثره الفني البارع أن يضع للقارئ غير المستريب فخاخا أرضية، فحقيقة هومبرت المخفية التي يدل عليها الوصف ضمنا هي التي تفضح وتتحدى تصديقه الجميع لادعاءاته، وهكذا تظهر لنا لوليتا أخرى تتجاوز الصورة الكاريكاتورية لفتاة وقحة مبتذلة أو متبلدة المشاعر، وعلى الرغم من أنها ليست بعيدة عن تلك الصفات، لكنها أيضا تتبدى لنا بصفتها فتاة وحيدة يتيمة وبلا مأوى، وبصفتها طفلة مجروحة ومتألمة ومحرومة من طفولتها. وفي واحدة من تجليات هومبرت النادرة تسرب لنا بعض اللمحات من شخصيتها ومن وحدتها ورهافتها، فيقول بأنه لو كان بإمكانه أن يرسم الجداريات في فندق إنشتاد هانترز حيث اغتصبها أول مرة لكان رسم بركة وعريشة تشتعل، وكان من الممكن أن يضيف إلى اللوحة الأخيرة نارا متغيرة الألوان تتبدد صورتها في بركة سباحة على شكل دائرة متماوجة، ثم خفقة أخيرة ولمسة لونية أخرى، أحمر لاسع أو زهري لاذع، حسرة وطفلة جافلة. طفلة، أرجوكم أيتها السيدات أيها السادة المحلفون أن تتذكروا بأنها طفلة، على الرغم من أن طفلة كهذه لو أنها عاشت في الجمهورية الإسلامية لكانت قد بلغت سن الزواج منذ زمن، ولكانت تزوجت رجلا، ولكانت تزوجت من رجل أكبر حتى من هومبرت. وبتنامي الرواية تتنامى قائمة هومبرت للشكوى والتذمر من لوليتا، فنجده يطلق عليها غالية الفاسقة الوضيعة، ويمضي ليحدثنا عن ساقيها البضتين الدائرتين، ولكننا سرعان ما نكتشف بأن تذمره منها كان مثلا بسبب جلوسها في حضنه وهي تلعب بأنفها مستغرقة في قراءة الجزء الأكثر إثارة من جريدة ما، غير آبهة بنشوتي، وكأنها تجلس على شيء، أي شيء، فردة حذاء أو دمية أو مقبض لمضربة نس. وبلا شك فإن لدى القتلة والظالمين دائما قوائم طويلة يدينون بها ضحاياهم، والفرق الوحيد هنا هو أن معظمهم لا يملك فصاحة هومبرت هومبرت، وأيضا لم يكن هومبرت عاشقا لطيفا على الدوام، فكانت أقل محاولة تبديها لوليتا للاستقلال بنفسها تجعله يستشيط غضبا. ألقمتها بظاهر يدي صفعة مروعة أصابت عظم خدها القاسي الصغير، ثم جاء الندم وتلك الحلاوة اللاذعة من النشيج والبكاء تكفيرا، ومن التذلل حبا، ومن محاولات الاسترضاء الحسية المستحيلة. وفي تلك الليلة المخملية في فندق ميرانا، آه يا ميرانا، رحت أقبل باطن قدميها المصفرتين ذات الأصابع الطويلة، وفنيت روحي قربانا لها دون جدوى، فقد كان كلانا على موعد مع قدره، وسرعان ما كان علي أن ألج من جديد في دوامة الاضطهاد. ولا شيء في الرواية يمس شغاف القلب مثل حقيقة عجز لوليتا، فها هي في صبيحة اليوم الذي تلا لقاءهم الجنسي الأول، ذلك اللقاء الذي كان ممتعا لهومبرت ومؤلما لها وقد أدت فيه الدور الأكثر شجاعة، تطلب من هومبرت نقودا لتتصل بوالدتها. ولماذا لا يمكنني أن أتصل بأمي وأنا أريد أن أتصل بها؟ فيجيبها هومبرت: لأن أمك قد ماتت. في تلك الليلة شغل هومبرت ولوليتا غرفتين منفصلتين في الفندق، ولكنها عندما انتصف الليل جاءت إلى حجرتي وهي تشهق وتبكي، وحدث بيننا ما حدث بمنتهى الهدوء. أرأيتم؟ إنها لا تملك مطلقا أي مكان آخر تذهب إليه. وهنا يكمن بيت القصيد: إنها لم تكن تملك مطلقا أي مكان آخر تذهب إليه، فكان هومبرت طوال عامين يجبرها على الامتثال لرغباته في الفنادق الحقيرة أو في الشوارع الخلفية أو في بيته أو حتى في المدرسة، وكان يمنعها من مخالطة أطفال في سنها ويشدد من مراقبتها خشية أن يكون لها أصدقاء من الجنس الآخر، وكان يخفيها كي لا تفشي سره، ويقوم برشوتها بالمال من أجل الجنس، وكان ما إن ينال مراده منها حتى يعافها ثم يعود إليها من جديد. وقبل أن يحكم القارئ على شخصية هومبرت أو على شخصية رقيبنا الأعمى، لابد لي أن أذكر بأنه في مرحلة ما من الرواية يعمد هومبرت إلى مخاطبتنا قائلا: يا قارئي، يا أخي، يحلنا بذلك إلى بيت شعري معروف لبودلير في مقدمة ديوانه أزهار الشر، حينما يخاطب القارئ قائلا: يا قارئ المنافق المرائي، يا شبيهي،